وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا تخويف من يوم القيامة وتحذير من عواقب الإهمال وإخبار بواقع سيقع. فالعقلاء النبلاء ينتبهون للنجاة قبل هذا اليوم، ولا نجاة إلا بالتخطيط من اليوم. وجاءت نفس، هنا أنثت، وجاءت كل نفس، كل مخلوق جاء يوم القيامة مصاحبه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. طيب، أين المهرب؟ ما فيه ظلم، ما فيه تجاوز. وأنت يا عبد الله، الله أعطاك موارد العلم وأعطاك العقل، العقل والسمع والبصر واللسان، هذه موارد العلم أعطيت لنا لننجو ولنسير على الطريقة التي طلبها منا ربنا، ولرحمته جل وعلا ولطفه بنا لا يعذب أحدا منا إلا بعد قيام الحجة 100%، لا يعذب أبدا، ولو كفر ولو عمل كل الذنوب ولم يأته البيان لا يعذب. وإن قال جماعة أن الكافر يعذب، هذا مرجوح هذا الكلام، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. فدين عملاق، ولكن أهله يمثلون دور المحامي الذي أخذ المحاماة من غير أن يدرسها، فإذا أخذ قضية ضيعها. المسلمون يمثلون دور المحامي الذي يأخذ المحاماة وما درسها، فكل ما أخذ قضية ما لا تضيع عليه. المسلمون كثير منهم يجفل الناس عن الدين، وهذا الذي لا ينبغي ولا يجوز. ينبغي أن نحبب الناس في الدين، وينبغي أن نعمل به ونتمثله، وأن نبذل فيه الغالي والنفيس حتى نظهر للناس جماله وحسنه. فإن الإنقاذ على وجه هذه الأرض لا يكون إلا بالإسلام، لا إنقاذ للعالم من النار إلا بالإسلام. اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، الهندوسية دين غير صحيح، البوذية دين غير صحيح، الشيوعية دين كفر، كل الأديان غير الدين الإسلامي لا يقبل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس تعصبا وليس انحيازا، ولكن ربنا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال تبيانا لكل شيء، وأرسلت للثقلين الجن والإنس، لا يسمع به إنسان ولم يؤمن إلا دخل النار. فلأن الكتب السماوية التي نزلت قبل الإسلام أهلها يأمرون من جاء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. عيسى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هذا في الإنجيل عندهم وفي التوراة. فدينهم الصحيح أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه. إذن اليهودية والنصرانية الذي يتبعها صح يدخل في الإسلام، لأنها أمرته بالدخول في الإسلام، والنبي بعث فلا يقبل منه إلا الإسلام، هذا مكتوب في كتبهم. ولذلك يعني لا يوجد إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما فيه إلا الإسلام. والعالم محتاج إلى الإسلام، ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بإيصال هذا الإسلام لأصقاع الأرض. ينبغي للأمة أن تهتم بإيصال الإسلام إلى الناس. كيف ذلك؟ أول شيء بوجود مراكز عملاقة للترجمة، الترجمة، نترجم الدين بلغات العالم ترجمة صحيحة قوية قام بها أكفاء للدين الصحيح الذي لا يوجد فيه بدع ولا يوجد فيه خرافة ولا يوجد فيه تعصب ولا يوجد فيه، يعني الدين الصحيح الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقد أخبر أن الأمة تفترق، وقال من كان عليه ما عليه أنا وأصحابي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي هذه الدروس المباركة نقرر دائما ونكرر أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر عقلا من واحد من أربعة أمور لا خامس لها. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. إذن ينبغي أن نصلح خلافاتنا بما هو موجود في كتابنا. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. قال تعالى ثلاثة قروء، مالك إمام دار الهجرة قال القرء الطهر، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال القرء الحيض، واستدل هذا بالكتاب والسنة وباللغة، واستدل هذا بالكتاب والسنة وباللغة. إذن هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. مسألة ما فيها نص اختلف الناس فيها، هذا قاسها على شيء وهذا قاسها على شيء، ما في مشكلة. مثل بعضهم بشعر الصدر، الرجل إذا نبت له شعر في الصدر ما حكمه؟ بعض العلماء ألحقه بما أمر بحلقه، وبعض العلماء ألحقه بما نهي عن حلقه، ولا دليل. إذن الأمر ماذا؟ عندك دليل، ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل، ما عندك دليل تكون معي. رأيتم ما أسهل هذا؟ لكن قصدي دليل نهض، أما تستدل بحديث موضوع لا، تستدل بآية منسوخة لا، المقصود دليل نهض. أما الدليل غير نهض لا يعتبر دليل في الشرع، يعتبر ساقط. فمشاكلنا محلولة في ديننا، وكل شيء نحتاجه مبين في هذا الشرع، ولكننا نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا الذي لا يكون. أمة تريد الثمن والمثمون، والله يقول إن الله اشترى، اشترى. أما تأخذ الثمن والمثمون لا، ما يصلح هذا. إذن لابد أن نبذل، لابد أن نبذل لديننا، بدون البذل لا يقوى الإيمان، بدون البذل لا تقوى الأمة، بدون التعاون، بدون التعاضد، بدون التكافل، بدون التحابب لا تقوى الأمة. لذلك العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، لأن كتابهم يحل مشاكلهم، ولأنه تبيان لكل شيء، ولأنه لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه. القضايا الكبيرة التي تدمر العالم بينت فيه، وأمر بما ينفع منها، وحذر بما يضر منها. قال تعالى وتعاونوا، ما في شيء أهم للأمة من التعاون. وتعاونوا، ما في شيء أضر على الأمة من التخالف. ولا تنازعوا، وكل قضية مضرة نهانا عنها، نهانا عن الشرك، وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ونهانا عن الربا، وقال العلماء أكبر معصية بعد الكفر الربا، الربا، الربا. وأكرر إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فهل المحيط الأطلس يلتطم في المحيط الهادي؟ أو الأرض تبلع سكانها؟ أخطر ما يواجه أهل الأرض بعد الكفر الربا. قال العلماء كل معصية في الدنيا عليها عقوبة إلا الربا، ما جعل عليها عقوبة لعظم عقوبتها في الآخرة. وورد في الحديث أن من يأتي أدنى الربا كمن يأتي أهله علنا. قال تعالى يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بعرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب. وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. الآيات الأربعة تساوي دمار، فحذاري حذاري من الربا. وقد كتب علماء اقتصاد غير مسلمين قال إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. اقتصاديون ألمان غير مسلمين، لكن بالحساب بالحساب. الله أخبر عن هذا قبل 14 قرن. هم الآن اكتشفوا خطورة الربا على سكان الأرض، وكل قضية يأمر بها الدين نجد فيها فائدة، وكل قضية ينهى عنها الإسلام نجد فيها ضرر. لذلك لا بد أن نتعاون ونتعاضد ونتحابب ونتكافل، ولا بد أن ننقذ البشرية من النار. من للعالم؟ وذلك قبل ذلك لا بد أن يكون بيننا تعاون وتعاضد. نعم. وجاءت يوم القيامة كل نفس معها سائق ملك يسوقها وشهيد يشهد عليها بما فعلت. لا ظلم اليوم. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها. ويقال للواحد اقرأ كتابك كفى بنفسك. فإذا قال ظلمني الشاهد علي الذي يشهد علي، يقول ما ظلمت، يقول لا ظلمتني، فيقال لجلده ما رأيك، يقول لا ما ظلمه، بل فعل ذلك يوم كلا في مكان كلا في وقت كلا، فيقول لجلده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. أين المهرب؟ أنطقنا الله. أين المهرب؟ ما فيه إلا التوبة والاستقامة وترك المعاصي والتحلل من التبعات التي فعلتها من الحقوق التي عليك وتنجو بنفسك. ما فيه. أنطقنا الله. شاهد سائق الشهيد، قيل الملك وقيل الشهيد، ما يكون من أعضائه يشهد عليه أو هما معا يشهد عليه الملك، فإذا قال لا شهدت عليه نفسه جلده. كيف ينطق؟ كما أنطق اللسان ينطق الفخذ أو اليد. الله قادر على كل شيء. ولذلك يوم القيامة الواحد يمشي على وجهه. كيف يمشي على وجهه؟ الذي مشاه على قدميه يمشيه على وجهه. الله قادر على كل شيء. ويقال لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. المخاطب هنا في ثلاثة أقوال: قول الكافر، وقول جميع بني آدم، والقول الثالث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كنت بغير علم من هذا قبل إنزال الوحي عليك وتعلمك إياه، والآن تعلمت الوحي فهمته وأصبحت بالبصر بذلك بصرا كاملا. أو لقد كنت يا كافر في غفلة مما جاءتك به الرسل وامتنعت منها، والآن ما كان عندك من الغطاء بسبب الشهوة وبسبب التعلق في الدنيا زال، فأصبح فهمك بالمسألة فهما كاملا ونظرك قوي. أو يا بني آدم جميعا، لأن يوم القيامة يعني تنكشف الأمور ولا يمكن أحد يكفر. إذا جاء جبريل عنده 600 جناح لا يمكن أحد يكفر. يوم القيامة ما فيه إلا الإيمان، وفيه الندم والبكاء، لكن الذي يموت وهو غير مؤمن لا ينفعه الإيمان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل طلوع الشمس من مغربها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن إذا جاءت الغرغرة لا تقبل التوبة. واحد كان يعمل المعاصي ويعمل ويعمل وإيقن بالهلاك، ما تقبل التوبة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا لا يقبل. ولا من مات على الكفر. ولذلك فرعون كان يعلم أن موسى رسول الله، فاستخف قومه، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. وهذا إعجاز قرآني، لمن خلفك، كل من يأتي بعدك آية، أي نجعلك على نجوة ليراك بنو إسرائيل، ويكون ذلك شفاء لما في صدورهم وذهابا لغيظ قلوبهم أن يروك وأنت ميت على نجوة. قالوا هذا يشير إلى التحنيط، من خلفك، كل من يأتي بعدك إلى قيام الساعة آية. قالوا هذا إعجاز قرآني، فالقرآن تبيان لكل شيء، كل شيء موجود فيه، بس نحن إذا اكتشفوا هم شيء نبحث في القرآن ونقول هذا موجود في كتابنا، لكن لا نكتشفه إلا بعدما لا أن يكتشفه هم، لأنهم يبحثون. لقد كنت في غفلة من هذا يا بني آدم أو يا كافر، فكشفنا أزلنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، أي نظرك قوي أو بصيرتك وفهمك كامل للأمور في وقت لا ينفعك. وقال الملك الملازم به المطالب بصحبته هذا ما لدي عتيد حاضر كنت موكل به، هذه أعماله موجودة، ما عمل من خير وما عمل من شر، وإن كان كافر لا خير له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم أيوة، ألقيا في جهنم. ألقيا، العرب تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين، لأن المسافر يكون ثلاثة، فإذا خاطب يخاطب اثنين، كما قال خليلي وقال قفان ابكي، قوما أجلسا، وقيل المقصود السائق والشهيد ألقيا، وقيل ألقيا، أقبال للعلماء، أصلها ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم. نعم، ولم يأتي في القرآن فعل أمر مؤكد بالنون إلا هذا إذا كان فعل أمر، وهذا يدل على أن هذا ليس بقوي. يؤكدان يفعل ويفعل آتيا، ذا طلب أو أمر أم تاليا، فنون التوكيد تؤكدان المضارع وفعل الأمر، لكن فعل الأمر قليل والمضارع أحيانا تجيب وتكون كثيرة على الموجود. فألقيا يمكن تكون فعل أمر أصلها ألقيا، لكن عبد الخالق عظيمة في كتابه القيم دراسات في أساليب القرآن يقول لم يؤكد في القرآن فعل الأمر إلا هذا، هذا لأنه محل خلاف. نعم، كل كفار، كثير الكفر، عنيد، كثير المعاندة، لأن فعال وفعيل صيغة مبالغة، كثير الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، يعني كفار، كثير الكفر، عنيد، معاند للحق ومعاند لما جاءت به الرسل، كثير المنع للخير، لا يدفع الزكاة ولا يقوم بصلة الرحم ولا يساعد، معتد، ظالم، أثيم، كثير، أيوة، كثير الريب والشكوك، هذا الدين غير صحيح وهذا الرسول ما أرسل. إذن هذه صفة عياذا بالله من يدخل النار، كفار، أثيم، مناع للخير، ظلوم، كثير الشكوك وكثير الريب والطعن، أيوة، كثير المعاندة، عنيد. ولذلك المسلم يبتعد عن هذه الصفات، يؤمن، يكون رجاع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كثير التوبة. ولذلك أعداؤنا يريدون أن يزيلوا من وجه الأرض المسلم المتقي الفاهم. هذا النوعية يكرهها الكفار كره عجيب، ويتابعونها لإسكاتها ولإبعادها عن المجتمعات، والمسلمون ينبغي أن يكثروا هذه النوعية بينهم، المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. نكثر هذه النوعية، وهذه النوعية هي التي كانت قريش تريد بها واحد من ثلاثة: إما القتل أو الطرد أو الحبس. هذه النوعية قريش. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه النوعية أعداؤنا يريدون بها واحد من ثلاثة، ونحن نكثرها ونصبر ونعرف بعض ونتعاون ونعلم أن الجنة غالية وأن العزة غالية وأن الرفعة غالية. ما فيه رفعة إلا بالتعب. المتنبي ما لا يقول: الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والله يقول: إن الله اشترى ممن من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا الأمر الذي لا يكون. لا بد أن نبذل لديننا ولأمتنا. والله تعالى لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة: تبذل تربح، تنام تخسر. هذه الأمور لا بد أن نعلمها. وأنا دائما أكرر مثال قريب جدا: هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن؟ هل رأيتم عالم لم يجد ذل الطلب؟ هل يمكن لعالم أن يجد العلم إلا بعد ذل الطلب؟ إلا من يوحى إليه، إلا من كان نبيا الله يحق له العلم. لكن العالم لا بد أن يتغرب وأن يتعب ويعطش ويجوع ويتحمل السهر ويتحمل التعب ويتحمل البعد عن الفسحة وعن الأصدقاء وعن الأهل، بعدين ينال عز العلم. هل رأيتم تقيا إلا يكابد البصر والسمع واللسان؟ لا يمكن أن ينال الإنسان التقى إلا بمكابدة الطاعات. النظر لا ينظر إلى الحرام، اللسان لا ينطق بحرام، السمع لا يسمع حرام، اليد لا يلمس حرام، الرجل لا يمشي بحرام، البطن لا يضع فيه حرام، الفرج لا يرسله على حرام. بعدين ينمو الإيمان في القلب حتى يكون مثل هذه السارية. عند ذلك يهون على العبد، يهون عليه كل شيء لمرضات الله تعالى. فلا يغضب إلا لله، ولا يقوم إلا لله، ولا يجلس إلا لله. إذن كل شيء بسبب، فلنقم بالأسباب نجد النتائج. نبي الرحمة لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة ذهب جنوب مكة وجلس 3 أيام في غار، وأعطى لعبد الله بن الأريقط الديلي وهو كافر ناضحين، وقال: ائتنا بعد 3. كان خريتا، وأخذ طريقا بين الطريق الساحل وبين الطريق اللي فوق، طريق بين الطريقين، حتى وصل إلى المدينة. أخذ بالأسباب، وكان يمكن جبريل يأخذه من مكة ويضعه في المدينة في لحظة، كما قلب قرى قوم لوط بلوط وقومه والمؤتفكة أهواء، وكما أخذ أعينهم وطمسها بجناحه. ومريم عليها السلام قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة. يمكن أن يطلع لها الرطب من الأرض، أو يقول للنخلة أنزل الرطب، قال: هزي إليك. نعم، لا بد من الأسباب. فنحن لا نريد الأسباب، هذا غلط، لكن نقوم بالأسباب ونتوكل على الله وندعو الله، والله يعطينا ما نريد، لأنه قال أوفوا بعهدي إن الله اشترى فاستبشروا. ليش المغالطة؟ أمة الإسلام 1,700,000,000 يريدون الثمن والمثمون؟ لا، نبذل، نتعاون، وتعاونوا وتعاونوا، نحل مشاكلنا بالصلح، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم نسد خلخلة الأخوة، وهي 6 أمور، والله إعجاز وجمال وجلال. لنحن عن هذا، صلحوا بين أخويكم والصلح خير، وسد منافذ خلخلة الأخوة وهي 6، كل مشاكل تأتي من 6 أمور. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، إلى آخره، كل 6 منافذ لخلخلة الأخوة أمر الله بسدها بعد الأمر بالصلح. وكل مشكلة تقع بين المسلمين سببها إما مال أو جاه، إما مال أو جاه، فكل واحد منا يكون عنده ثقافة التنازل عن شيء من ماله وشيء من جاهه لإخوانه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، استطاعوا أن يديروا خلافاتهم بالصلح وبالتنازل عن بعض، وأصبحوا أقوى قوة. والمسلمون يحاولون أن يحلوا مشاكلهم بالتقاتل والتهارج، وهذا لا يحل المشاكل، هذا يزيد المشاكل، لأنه إذا قتل المسلم نحن نتقاتل لأجل مصالح، وأكبر مصالح أننا لا نتقاتل، التقاتل لأجل المصالح وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. هذه المعاني لابد أن نشيعها بيننا، كل مشكلة تقع محلولة في ديننا، أصلحوا والصلح خير. ولذلك أصلحوا تعطيل هذا الأمر، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أي فتنة أكبر مما يقع للمسلمين لمخالفتهم، اصلحوا تعطيلهم هذا الأمر. العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، ولا بد لنا أن نتمثل ديننا وأن نعرف بعضا وأن نحل مشاكلنا بالصلح وبالتعاون والتعاضد وبالتنازل. التنازل، نبي الرحمة مدح ابن بنته الحسن بن علي بماذا؟ بالتنازل، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سيد، الواحد لما أخوه يظلم يقول أوريك فيه، يا أخي تنازل عن أخيك. جاره يحط أمام بيته زبالة، أوريك فيه، يا أخي تغاضى عن جارك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الآن مشكلة، عرف أي واحد تكلم لواحد يقول لك أخطأ علي لازم نوري، يا أخي تغاضى عنه، هذا فضل ما هو ضعف. الشيطان يقول أنت ضعيف، عشان يتضارب الناس ويتقاطع الأقرباء والجيران فينقطع المطر وتنقطع البركة وتحل الذنوب. لا يوجد شيء أضر على الأمة من التقاطع الحالقة، لذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل وحل مشاكلنا بالصلح وتوطين العلم وشراء العقول، وتوطين العلم وشراء العقول. الأمة تهجر العقول، وأمة تزهد في العقول، هل تقوى؟ لا يقوي الأمم إلا العقول والبذل في الإبداع. والكفار يريدون أن يكون المسلمون بينهم تناقض لتذهب إليهم العقول والأموال، لأن البلاد إذا كانت مطمئنة آمنة العقول تبقى فيها والأموال، وإذا كانت فيها مشاكل العقول والأموال تهاجر، وهم يجعلون تناقضا بين المسلمين ليأخذوا عقولنا وأموالنا. والله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فلماذا الأمة لا تحاول أن تحل مشاكلها بالصلح وبالتنازل وبالتعاضد وبالتكافل؟ والكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. هذا كلام من؟ كلام الله. ومن أصدق من الله حديثا؟ هذه لن زمخشرية، لن ترضى. فلا بد للأمة من التحابب ومن التعاضد ومن التآلف ومن التنازل ومن التكافل، أن تتكافل الأمة. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. لماذا لا يكون عند الأمة لقاءات؟ كيف نتكافل؟ كيف نتعاضد؟ كيف نتحابب؟ لماذا لا تكون فيه مراكز للتدريب عند الأمة، بحيث لا يبقى إنسان مسلم إلا وهو متدرب غاية التدريب؟ أهل المال يساعد إخوانهم، يعملوا مراكز للتدريب، كيف ندربه على الخلق، كيف ندربه على العمل، على السباكة، على الحدادة، على الصدق، على أن يبر بوالديه، على أن لا يكذب، على أن لا أن يكرم جيرانه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وأعطاك موارد العلم لتشكر الله. لكن نحن عندنا موهبة في تضيع الفرص، الأمة المسلمة نضيع الفرص. الله قال: تعاونوا لا يتعاونوا، تحاببوا لا يتحاببوا. لذلك الكفار قوياء ونحن ضعاف. لماذا؟ لأنهم أخذوا بالأسباب، اشتروا العقول ووطنوا العلم وأشاعوا بينهم العدالة، والمسلمون زهدوا في ذلك فضعف المسلمون وقوي الكفار. ولذلك أهم شيء نعتني به ثلاثة أمور، الذي يحل هذه الأمور ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نلبس الدين. العالم الإسلامي يعيش انفصام، فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب. عندنا انفصام، نتمثل الدين، فنلبس لبسة المسلم، ونمشي مشية المسلم، وننام نوم المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونسافر سفر المسلم، نلبس الدين. النقطة الثالثة نعتني بالبرامج، البرامج البرامج، برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكون لي ثروة حلال نغني بها نفسي ونساعد ضعاف المسلمين؟ كيف نتعود على الخلق الطيب؟ كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نتعود على التواضع؟ كيف نتعود على الخشية؟ كيف نتعود على النية؟ أعمالي تكون بالنية. كثير منا يقوم بالعبادات ولا نية له، يدخل في الصلاة من غير أن ينوي الصلاة، يسمع الإمام قال الله أكبر يقول الله أكبر. يا أخي تمهل حتى تعرف ما الصلاة التي تريد تصلي، هل هي فرض عين؟ هل هي فرض كفاية؟ هل هي سنة؟ فالنية تمايز العبادات، فلا تدخل في العبادة إلا بعد أن تحضر النية عشان تأخذ الأجر، إنما الأعمال. هذا أمر كثير منا يخفى عليه. فالعالم في حاجة إلى المسلمين، فينبغي أن نتحابب وأن نتعاون، وينبغي أن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن ننقذ سكان أهل الأرض من النار. ولا رأيت شيئا أنفع من الإكرام، نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. وديننا جعل ثمن دخل المسلمين لتأليف الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم. فلنرفق بالناس ولنكرمها ولندعو بديننا بأخلاقنا وبأفعالنا قبل أقوالنا.